بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أسباب هلاك القرى، لفضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، حديثنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور بشر بن فهد البشر حول موضوع مهم، حول موضوع هام بالنسبة لكل مسلم، لأنه بتشخيص المرض نعرف العلاج، وبالنظر إلى ما تقدم هذه الأمة من الأمم التي قصها الله عز وجل علينا في كتابه الكريم، وما حدث لها من معصية لرسول الله، ثم نتائج هذه المعصية أن أخذها الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وبيان ذلك كله لتجتنب هذه الأمة تلكم الأسباب التي من أجلها أهلكت الأمم والقرى. ومعرفة الداء طريق لمعرفة الدواء. يحدثنا عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا، وأترك الحديث لفضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث في هذا الموضوع حديث مهم، كما أشار الأخ الكريم في مقدمة هذا اللقاء. إن الله جل وعلا قد بيّن لنا في كتابه الكريم، وبيّن لنا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، أسباب هلاك الأمم، لتعتبر هذه الأمة ولتتذكر، لتجتنب ما وقع فيه من كان قبلها، ولتسير على طريق الناجين المفلحين. والمؤمن حينما ينظر فيما حوله من الأحداث والمصائب يردها إلى ما ذكر الله في كتابه من أسباب. والأسباب المادية ما هي إلا مظاهر لهذه الأسباب التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. ورد ذكر القرى في كتاب الله الكريم في مواضع متعددة، والقرية في لغة العرب اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس، كما تطلق أيضا على الناس المجتمعين، كما في قوله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، وكما وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فقوله من أهل القرى هنا المراد بها الموضع، وأما في الآية الأولى فالمراد بها الناس. وحينما نريد أن نتحدث عن الهلاك أعاذنا الله تعالى منه، فإن الهلاك يأتي ويراد به أمران: الأمر الأول العذاب والدمار والاستئصال،

أمن الله لها عن استدرجها وأمد لها في الزمن وأعطاها من الخيرات وهي ظالمة، يعني وهي مصرة على المعصية، ثم أخذتها وإلي المصير، أي أن العاقبة هي نزول النقمة بهم ونزول العذاب عليهم. قال الله أيضا جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فإنه إذا جاءت النعم مع البقاء على المعاصي فذلك مؤشر وعلامة على أنه استدراج، كما قال ذلك الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما ذلك استدراج، نعوذ بالله من ذلك. القاعدة الثانية عشرة: أن الإسلام والهداية للتوحيد أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد، ولو زالت عن العبد كل نعمة وبقي على هذا الدين لكان ناجيا مفلحا عند الله سبحانه وتعالى وكان من الفائزين، ولو سيقت له الدنيا بحذافيرها وأعطي ما شاء من النعم ولكنه فقد الإيمان لكان خاسرا في دنياه شقيا فيها وفي آخرته. ولذا ينبغي أن يحرص المسلمون على هذه النعمة العظيمة وألا يفعلوا ما يسبب زوالها منهم، فإن المعاصي إذا كثرت وتغلب أهل الشر على أهل الخير يوشك أن يحل العذاب الأليم بالناس. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتمام النعمة هي بكمال هذا الدين بكمال الإسلام. وقد نزلت هذه الآية في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة. القاعدة الثالثة عشرة: أن الله جل وعلا بحكمته قد قضى أنه لا بد من الهلاك أو العذاب لكل قرية على وجه الأرض. قال الله تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فكل قرية بمعنى كل بلد لا بد أن يصيبها إما الهلاك والاستئصال أو على الأقل عذاب شديد، ولن يكون ذلك إلا بسبب ذنوب أهلها كما مضى في هذه القواعد. القاعدة الرابعة عشرة وهي الأخيرة: أن هذه الأمة المحمدية لا تستأصل كلها بعذاب، ولكن قد تأتيها عقوبات وقد تنزل عقوبة مدمرة ببعض الأمة، وأما كل الأمة فإن الله قد قضى سبحانه أنها لا تستأصل استئصالا كليا، بل ستبقى طائفة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك في آخر هذه الدنيا قبيل قيام الساعة حين تأتي الريح الطيبة فتأخذ أرواح المؤمنين. روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن هذه الأمة قضى الله عز وجل أنها لن تهلك هلاكا عاما يستأصلها، ويدل على ذلك حديث الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة وفي بقائها إلى قيام الساعة، والمراد بقيام الساعة هذه الريح الطيبة وهي ساعة المؤمنين. أيها الإخوة، أما أسباب الهلاك، أعاذنا الله عز وجل ومجتمعنا والمسلمين منها، فإنها كثيرة بيّنها الله عز وجل في كتابه وأبدى فيها وأعاد، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وحذر المسلمين من الوقوع فيها رحمة بهم ورأفة حتى لا ينزل بهم بأس الله الذي لا يرد عن القوم الظالمين. وسأذكر بعضها. فمن أعظم أسباب الهلاك بعد الكفر والشرك الظلم، قال الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال سبحانه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. في الآية الأولى روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. الظلم أيها المسلمون من أعظم الذنوب ومن أخطرها، وهو من الذنوب التي إذا فعلها الإنسان، خاصة ظلم الإنسان للعباد، ظلم الإنسان للناس الآخرين، إذا فعله العبد فإنه لا يغفر بالتوبة فقط، بل لا بد من إعادة الحقوق إلى أهلها، أو لا، وإذا كانت هذه الحقوق أعراضا أو نحو ذلك فإنه لا بد أيضا أن يستحلهم. وقال بعض أهل العلم: يكفي أن يثني عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم إذا ظن أنهم لن يرضوا بهذا أو لن يحللوه إذا استحلهم. ومن خطورة هذا الظلم أن الله جل وعلا حذرنا منه، فقال سبحانه كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه معاذا وهو يحبه صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: يا معاذ إني أحبك. والمحب لن ينصح من يحب إلا بما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، فلما أرسله داعيا إلى اليمن قال له: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والظلم أيها المسلمون من عادات أهل الجاهلية، كانت قيمة عندهم، كانت خلقا من أخلاقهم، بمعنى أنهم يعتبرونها شرفا ومدحا. ولذلك قال زهير: ومن لا يذد عن حوضه بسنانه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وقال الآخر ذاما قبيلة: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فجعل عدم الظلم منقصة لهؤلاء، وهذا هو منطق الجاهلية، بل إن أهل الجاهلية كانوا يعينون الظالم على ظلمه، كما قال الآخر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، سواء كان ظالما أو مظلوما فإنهم سوف يعينونه. في عصرنا هذا كثرت صور الظلم وتعددت، فمن الظلم في الحقوق والأموال، في البيع وفي الشراء وفي اغتصاب حقوق الناس والكذب فيها، إلى ظلم العمال واحتقارهم ومنعهم حقوقهم. فكم من عامل مسكين يجلس يبقى هنا عدة أشهر ومع ذلك لا يأخذ من أجره شيئا، فيبقى مسكينا يكاد يتسول. ثم أيضا لا، إذا أراد أن يتقدم بشكوى هدده وكفيله بأنه سوف يطرده، وأخذ يمارس عليه أنواعا من الضغوط. هذا الظلم ينبغي أن يقف المسلمون في وجهه، فهو والله نذير خطر. وقد كثر ورأينا من العمال المساكين عددا كبيرا يشتكي من ظلم هؤلاء الناس. ثم أيها الأحبة، إن العدل سبب من أسباب القوة، بل هو سبب أيضا من أسباب بقاء المجتمعات والأمم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الدول تزول مع الظلم ولو كانت مسلمة، وتبقى مع العدل ولو كانت كافرة. وما أحسن ما قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، فاحذر أيها الظالم دعوة تأتيك من هذا المظلوم، يرفعها الله عز وجل ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأعظم أنواع الظلم ظلم المؤمنين، ظلم أولياء الله جل وعلا، فظلم هؤلاء من أشد أنواع الظلم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثأر لأوليائه، وسيأتي ولعله يأتي مزيد بيان لهذه النقطة. من أسباب الهلاك التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الترف. قال الله سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أمرناهم بطاعة الله فعصوا ففسقوا. والمترف هو المتنعم الذي أطغته النعمة ففسق وفجر وطغى وتجبر. هذا هو المترف الذي جاء ذمه في القرآن الكريم، وهم أكابر المجرمين الذين قال الله تعالى فيهم: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. والمراد بالمكر هنا الاحتيال على مخالفة الحق والاستقامة، والاحتيال في الصد عن سبيل الله جل وعلا، والاحتيال في رد الناس عن اتباع الهدى. وهؤلاء هم الملأ الذين أكثر الله من ذكرهم، وأنهم هم الذين يقفون في وجه الرسل ويعضدون الطواغيت كفرعون وغيره. فإذا فسق المترفون وظهر فسوقهم وطفى على السطح ورآه الناس وانتشر ثم لم يغير ولم ينكر، كان ذلك مؤذنا بالدمار والهلاك، فيحق عليهم القول، والقول هو كلمة العذاب، نسأل الله العافية. ومن أسباب الهلاك وأسباب نزول العذاب التي ذكرها الله في كتابه كفر النعمة. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النعمة أيها المسلمون لا يراد بها الفواكه والخضروات، ولا يراد بها المساكن فقط، ولا يراد بها المراكب الفارهة، إنها عامة لكل ما أنعم الله به على الناس، وأعظمها نعمة الإيمان. والنعم التي أنعم الله بها على عباده لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. إذن ينبغي أن يحرص المسلمون على شكر هذه النعم لتبقى، فأما إذا كفرت فإن ذلك مؤذن بوقوع العذاب، والعذاب هنا ما ذكره الله في كتابه: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وكفى بواحد منهما عذابا، ولكن الله يجمعهما. والله جل وعلا امتن على قريش بأنه حقق لهم هاتين النعمتين، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وانظروا أيها المسلمون في البلدان التي عن يميننا وشمالنا ترون العجب، ابتلي بعضها بالخوف بالحروب، فلما لم يستقيموا ابتلوا بالجوع. انظروا أهل العراق سنوات طويلة وهم في خوف من ذلك الحكم البعثي الجاهلي، ثم بعد ذلك ابتلوا أيضا بالجوع. وانظروا إلى أهل مصر ابتلوا بالفقر، ثم بعد ذلك لما لم يرجعوا جملة إلى الله جل وعلا ابتلوا الآن بما هم فيه. إذن شكر النعم سبب من أسباب النجاة من الجوع ومن الخوف. وأعظم النعم نعمة هذا الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعمة عظيمة يجب أن نحافظ عليها. وجود الدعاة إلى الله عز وجل نعمة عظيمة يجب أن نشكرها. وجود أهل العلم الذين يتميزون بالتقوى والزهد والورع مع التبحر في الكتاب والسنة نعمة عظيمة يجب أن نشكرها. هذا الأمن الذي نعيشه نعمة عظمى يجب أن نشكرها. هذه الخيرات التي تأتينا من كل مكان، إذا تأملت في الخيرات وجدت أنها تأتي من شرق العالم، شرق آسيا إلى آخر نقطة في غرب الكرة الأرضية في أمريكا اللاتينية، ومع ذلك تأتي إلى هنا. إنها نعم عظيمة، نسأل الله جل وعلا ألا تكون استدراجا. ومن أسباب الهلاك أيها الأحبة كثرة المنافقين وتوليهم أمور المسلمين، فهؤلاء القوم المفسدون في الأرض الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون شر مستطير وبلاء على الأمة. وإذا وجد المنافقون كان ذلك خطر، فإذا أمنوا وأصبحوا يتولون أمور المسلمين كان ذلك مؤذنا بعقوبة. يقول الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم قال الله عز وجل مبينا أثرهم في إهلاك الأمة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فسأله عن الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ثم بعد ذلك قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال أهل العلم في تفسير هذا الحديث وقد رواه البخاري وغيره، قالوا إنه أن يتولى المنافقون والمفسدون في الأرض أمور المسلمين فيصبحون أهل الحل والعقد، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أسباب هلاك القرى موالاة الكفار وترك موالاة المؤمنين. قال الله جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآية جاءت بعد الأمر بموالاة المؤمنين: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، يعني إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة في الأرض ويكن في الأرض أيضا فساد كبير عريض، لأن ذلك مؤذن بانهيار الأمة. أيها الإخوة في الله، ومن الأسباب العظمى في هلاك القرى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. قال ابن حجر رحمه الله: أخرجه أحمد بسند حسن. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وأعني به أن المنكر إذا وجد ثم ترك كان ذلك مؤذنا بنزول العقوبة العامة. ومن أشهرها حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح خطب به على المنبر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهنا أقف وقفة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في هذه الأحاديث وكما في حديث القوم الذين يستهمون في سفينة، إنه صمام أمان يحمي الله عز وجل به المجتمع من مخاطر كثيرة، يحمي الله به المجتمع من ظهور الفواحش، ويحمي الله به المجتمع من ظهور الأشرار وتسلطهم على الأخيار، ويحمي الله به المجتمع من العقوبات والبلاء. إذن لا بد أن يكثر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ولا بد أن يؤيدوا، ولا بد أن يعانوا، ولا بد أن يعضدوا، ولا بد أن يذب عن أعراضهم، ولا بد أن يدافع عنهم، ولا بد أيضا أن يدعى لهم. هذا هو الموقف الصحيح منهم، لا موقف كثير من الناس، بعضهم بحسن نية وبعضهم بسوء نية، ممن يقدح فيهم ويهتك أعراضهم ويرميهم بما هم منه بريئون، وهم صمام أمان لهذا المجتمع من أن تظهر فيه الفحشاء ويعلو فيه المنكر. أيها الإخوة الكرام، ومن أسباب هلاك القرى تلك الذنوب التي يعد صاحبها محاربا لله جل وعلا، ومنها الربا. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إعلان من الله سبحانه وتعالى أنه محارب للمرابين. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنين، وما من قوم تظهر فيهم الرشا يعني الرشوة إلا أخذوا بالرعب. ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنين، عقوبة إلهية. أتظن أن المحارب لله سيبقى سالما من الآفات والمصائب؟ لا والله. انظروا أيها المسلمون إلى البلدان التي وقعت في الربا، بلدان كانت غنية فأصبحت معدمة فقيرة، كانت بلدانا دائنة فأصبحت بلدانا مدينة، لأن اقتصادها يعتمد على الربا. فحين ذاك حاربت ربها سبحانه وتعالى، وما أحسن ما قال كعب ابن مالك رضي الله عنه: زعمت سخينة أن تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. وجاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: إن الله شكر لك هذا البيت. الذي يحارب الله مهزوم، يواجه رب العالمين يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحقه الله كيف؟ هل معناه أنه يفتح صندوقه فيجد الدراهم قد تحولت إلى قراطيس؟ لا، إنها المصائب، إنها الكوارث، إنها محق البركات. والابتلاء قد يأتيه مصيبة واحدة تذهب أمواله، وقد تأتيهم كوارث تجعلهم يصبحون من الفقراء المعدمين. ومن رأى آثار الربا على الدول لرأى العجب، وعلى الأفراد وعلى التجار. قبل سنوات وقعت في الكويت حادثة المناخ المشهورة، أناس من كبار التجار أصبحوا فقراء معدمين. كل ذلك عقوبة إلهية، والعالم كله يسير في هذا الاتجاه. يقوم اقتصاد العالم على الربا، ولذا فهو منذر بكوارث لا أول لها ولا آخر. وبريطانيا التي انطلق منها أو انطلقت منها الفكرة الرأسمالية هي الآن تعاني من كساد رهيب، وذلك إن شاء الله مؤذن بدمارها ونهايتها. وأمريكا هذه التي حاربت الله جل وعلا جهارا نهارا وظلمت العالمين في كل مكان وتجبرت وطغت، هي الآن تعاني من مصائب الربا، وهكذا غيرهم. انظروا في الدول العربية، لا تكاد تجد دولة لم تبتلى من شر هذا الوباء العظيم. ونسأل الله السلامة من مما سيأتي من العقوبات لهؤلاء المرابين المصرين على الربا. وقوله في هذا الحديث: وما من قوم تظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب، أي أن من ظهرت فيهم الرشوة فإنهم بعد بأي لفظ سميت فإنهم يصابون بالخوف والرعب من العدو، فلا يكادون يصمدون في وجهه. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأمور التي يعد صاحبها محاربا لله معاداة أولياء الله تبارك وتعالى، كما في الحديث القدسي الذي يرويه البخاري في صحيحه أن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومسكين ذلك الذي يحارب الله. إن أولياء الله من الدعاة والعلماء والركع السجود، إنهم لو كانوا موكولين إلى أنفسهم لما استطاعوا أن يقفوا ولا أن يستمروا ولا أن تبقى دعوتهم، ولكنهم يعتمدون على الواحد الأحد. والذي يحاربهم لا يحارب بشر، ولو كان يحارب بشرا لكان عنده من الإمكانات ومن الجنود ومن القوة ما يقضي بها على هؤلاء، ولكنه يعادي رب العباد. وقد آذنه الله عز وجل بالحرب، وهو لا شك في نهاية المطاف خاسر، فالعاقبة للمتقين وإن ابتلي المؤمنون. ومن أسباب الهلاك تخريب المساجد والصد عنها. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا عذاب، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أي لو لم يكن المؤمنون موجودين في مكة في ذلك الوقت لما صد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرة الحديبية، لو انفصل المؤمنون وتمايز الفريقان لنزل بهم عذاب شديد. فمنع المؤمنين من أداء ما فرض الله عليهم في المساجد من صلوات ومن غيرها، من قراءة القرآن، من الذكر، من حلق العلم، من المحاضرات وغير ذلك، مؤذن بنزول العذاب الأليم. وذلك نسأل الله السلامة قد حصل في بعض البلدان التي هدمت المساجد على رؤوس أهلها فنزل بهم عذاب من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. وقد ذكر بعض المفسرين ومنهم الشوكاني فتح القدير ملحظا مهما في هذه الآية في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال: إن الخراب نوعان، خراب حسي بتهديم المساجد، وخراب معنوي بتعطيلها عما بنيت له، ومن ذلك حلق العلم والذكر وغيرها. إخوة الإسلام، ومن أسباب هلاك القرى وأسباب دمار الأمم وخاصة وأعني هذه الأمة ترك الجهاد في سبيل الله، ومنه من الجهاد أيضا الإنفاق في سبيل الله. قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسر هذه الآية أبو أيوب كما في الصحيحين وغيرهما رضي الله تعالى عنه: حمل رجل من المهاجرين في معركة من المعارك على الروم فاخترق صفهم، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: أيها الناس، إن نحن أعلم بهذه الآية، إنها نزلت فينا معشر الأنصار حين أظهر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، تناجينا بيننا وقلنا لو التفتنا إلى أموالنا وأولادنا، فأنزل الله هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلتفتوا إلى المال والأولاد وتتركوا الجهاد. إذن ترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا مؤذن بهلاك الأمة، وهو سبب من أسباب تسليط عدوها عليها، ونحن نرى عواقب ذلك في هذا الزمن، كيف يقتل المسلمون وكيف يذبحون وكيف تغتصب نساؤهم وتهدم مساجدهم، وذلك بسبب تفريط الأمة في هذا الواجب وتعليقها الآمال على قرارات مجلس الظلم الدولي. وقد جاء في الحديث في حديث أبي أيوب رضي الله، وقد جاء في الحديث في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لا يرفعه مهما عملتم من الحيل ومن الخطط ومهما كان عندكم من الجنود والإمكانات والعتاد، لا يرفعه إلا بشرط واحد: حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا أنتم أيها المسلمون رجعتم إلى دينكم ومن ذلك الجهاد، فإنه حينئذ يرفع الله عنكم هذا الذل ويديلكم على عدوكم. ومن ذلك الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، فهو جهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن الجهاد بالمال يعتبر جهادا، فإذا ترك المسلمون ذلك فإن معناه أنهم قد أصبحوا على خطر من التهلكة التي نزلت فيها هذه الآية، وقد فسرها حذيفة رضي الله عنه بأنه منع الإنفاق، يعني قبض اليد عن الإنفاق. أيها الإخوة الأحبة الكرام، وإن من أعظم أسباب هلاك القرى وأعظم أسباب دمار الأمم التي نراها الآن بأعيننا الفواحش من الزنا والفجور والفساد. روى البخاري في صحيحه عن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال الحافظ ابن حجر في تفسير قوله الخبث: فسروه يعني العلماء بالزنا وأولاد الزنا والفواحش والفجور. وفي حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. ومعنى رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع، وذلك كله موصل إلى الفواحش وموصل إلى الفساد الذي ذكر قبل قليل. وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في نصيحة له أثرا أنه ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بخرابها، ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بخرابها. وحينما يتأمل المسلم في أحوال الأمم يجد أن هذا المرض العضال قد بدأ يفتك فيهم، رغم ما عندهم من تقدم طبي وما عندهم من حرص على حياتهم وأنفسهم، إلا أنهم الآن يعانون من آثار هذه الفواحش والموبقات. وكلنا قد سمع بهذه الأمراض الفتاكة الهائلة، ومن آخر ما قرأت من الإحصائيات أنه بعد سنوات في عام 2000 سيكون عدد المصابين بالإيدز 40 مليون إنسان، وهو مرض عضال لم يجدوا له حتى الآن علاجا. كل ذلك بسبب هذه الفواحش وهذه الموبقات. والعالم الغربي يسير في هذا الباب، في هذا الطريق، طريق الفواحش، سيرا حثيثا غريبا، لأنهم قوم لا يعقلون وقوم لا يفقهون. فظهرت فيهم أندية العراة وأندية الشاذين جنسيا، ثم من آخر الأمور أنهم قد أصبحوا يأذنون به في كنائسهم، يعني يعتبرونه أمرا مشروعا، رغم أنهم قد تمنعوا وقتا طويلا عن هذا، فتبا لهم إذ يعدون ذلك أمرا جائزا، نسأل الله العافية والسلامة. ومن آخر ما يدل على قرب انهيارهم أن الأمريكان يفكرون الآن بالسماح لهؤلاء المجرمين الشاذون بدخول الجيش، وإذا دخلوا الجيش نخروه إن شاء الله تعالى، وذلك مؤذن بسقوطهم وقرب نهايتهم. ولذا فإنه يجب على المسلمين أن يحرصوا كل الحرص على تطهير مجتمعاتهم من هذه الفواحش والموبقات. وتطهير المجتمعات من الفواحش والموبقات يوجب تطهيرها من أسباب هذه الفواحش والموبقات، ومنها هذه المجلات الخليعة التي تتاجر بالمرأة وبجسدها، ومنها هذه الأغاني المتميعة الداعية إلى الفواحش، ومنها هذه المسلسلات القبيحة التي هي شرك توقع فيه شباب المسلمين وتوقع فيه بناتهم أيضا. ومن أسباب الهلاك هذا الحديث الجامع، وهو حديث عظيم يحتاج إلى تأمل، ونحتاج في هذا الزمن إلى نشره بين المسلمين. يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث حديث صحيح، رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الذهبي وصححه الألباني وغيرهم من أهل العلم، هو حديث عظيم جدا يبين كثيرا من أسباب الهلاك التي وقع كثير منها في هذه الأمة، أو قد لا تجد واحدا منها إلا وهو موجود في هذه الأمة في بقعة من بقاعها. يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. يوجد في بعض بلاد المسلمين أماكن معلنة للبغاء يأخذون عليه ترخيصا من حكوماتهم، نسأل الله العافية. قال: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، يظهر فيهم هذه الأمراض التي لم تعرف من قبل والتي لا يجدون لها علاجا. قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، لم يطففوا في المكيال والميزان أو ينقصوه، فهم إن كانوا يشترون زادوا فيه، وإن كانوا يبيعون نقصوه. فهؤلاء التجار الذين يفعلون هذا تأتي إذا وجدوا ثم لم ينكر عليهم تأتي هذه العقوبة: إلا أخذوا بالسنين، والسنين هي القحط والجدب وشدة المؤونة، غلاء الأسعار مع قلة البضائع أيضا ومع قلة الأموال وجور السلطان عليهم، يجور عليهم سلطانهم فيظلمهم، نسأل الله السلامة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، فيمنعون المطر. وقد جاء في بعض الآثار أن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أبطأ عليها المطر ولم يظهر العشب، وتقول: إنما حرمنا ذلك بسبب ذنوبهم، ولولا هذه البهائم لم يمطروا. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. عهد الله وعهد رسوله يراد به ما أمر الله به ورسوله، والله عز وجل أخذ العهد والميثاق على العباد أن يوحدوه ويعبدوه، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الأمم يجب عليها أن تتبعه اتباعا كاملا. فإذا نقض المسلمون شيئا من هذا العهد والميثاق، ويدخل في ذلك دخولا أوليا العقود والعهود التي يعطيها المسلمون بعضهم لبعض، فحين ذاك تأتيهم هذه العقوبة، وهي أن الله يسلط عليهم عدوا من غيرهم من خارجهم، فيأخذوا بعض ما في أيديهم. فقوله يأخذوا بعض ما في أيديهم عام، يشمل الأرض ويشمل الأموال، يأخذون بعض أموالهم رغما عنهم، ويشمل غير ذلك أيضا. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، يعني ما لم يطبقوا الشريعة، فيجعلوا قانونهم ودستورهم ونظامهم في كل شيء، في كل تحاكم للكتاب والسنة، وإلا فإن الله يجعل بأسهم بينهم. وكل الدول الآن التي فيها ما يشبه الحرب الأهلية كمصر والجزائر وغيرها، من أسبابها ذلك عدم حكمهم بكتاب الله جل وعلا، واحتكامهم إلى القوانين الوضعية الجاهلية. إن هذا الحديث حديث عظيم يحتاج المسلمون لتدبره وتأمله حتى لا يقعوا في موجب هذه العقوبة وهذا البلاء الذي يعتبر سنة: من فعل كذا فجزاؤه كذا. أيها المسلمون، أقول إن وجود المصلحين والعلماء والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، إن هؤلاء إن وجودهم يعتبر خيرا عظيما لأي مجتمع من المجتمعات، وإنهم سبب من أسباب بقاء المجتمع نقيا وسليما من الآفات وبعيدا من المصائب والبلاء، وإن زوالهم سبب لوجود كل هذه الأسباب التي ذكرناها فيما قبل. فهم إذا وجدوا واجهوها وحذروا منها وأنكروها وإذا فقدوا كثرت وظهرت وعمت وطمت. ثم إن أي مجتمع يعيش على الصراط المستقيم وعلى وفق هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يغدق عليه بالنعم والبركات والخيرات، ويحفظه ويدافع عنه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأما إذا خالف المجتمع وانحرف عما أراد الله عز وجل وما أمر به، فإن عليه أن يتوقع نزول العقوبة إذا لم يتدارك الأمر، ويتوب إلى الله جل وعلا ويغير هذا المنكر الذي علا وظهر فيه. ثم إنه يجب على الأمة أن تتلمس مواطن الداء، مواطن العلل، خاصة في هذه الظروف الحالكة التي أحاطت بها هذه الأمة اليوم. اجتمعت فيها أنواع من المصائب، فمن الضعف والذلة إلى التفرق والتناحر إلى الفقر إلى الجهل إلى ما شئت. فتلمس مواطن العلل وأسبابها سبب من أسباب الخروج من هذه المآزق. ثم بعد ذلك يأتي العلاج، وإن من أعظم المصائب أن يعلم الناس بالداء ويعرفون الخلل، ثم بعد ذلك يستمرون في الغي ويستمرون في الانحراف. فهؤلاء أقرب أن تحل بهم عقوبة، ومجتمعهم أقرب أن يأتيه نكال من الله جل وعلا. ولذلك قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم إني أختم بأن أقول إن الله جل وعلا من رحمته قد قضى أن تبقى طائفة منصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. هذه الطائفة المنصورة هم أهل الحق وأهل الاستقامة السائرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الأمة مقبلة إن شاء الله تعالى على خير، فالمصلحون أصبحوا كثيرين، والشباب المسلم يتجه بحمد الله تعالى إلى طاعة ربه والاستقامة على الدين، وذلك كله من إرهاصات نصر هذه الأمة، ومما يبشر بأن هذا البلاء وهذا التكالب الذي نراه قد آذن إن شاء الله بزواله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، وأن يجنبها أسباب الهلاك والدمار، وأن يحفظ لها دينها، وأن يحفظ لها علماءها ودعاتها الذين يبينون الحق ويوضحونه وينهون عن المنكر ويردونه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقر أعيننا بانتصار الإسلام وأهله وذلة الكفر وأهله، إنه جل وعلا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. نشكر لفضيلة الشيخ جهده المبارك الطيب، نسأل الله عز وجل أن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، ويتقبل منا ومنه، ويجزيه عنا خير الجزاء، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون فيتبعون أحسنه، وممن يعملون بما يعلمون. ونستأذن فضيلة الشيخ لعرض بعض أسئلتكم على فضيلته حسب ما يسمح به الوقت المتبقي. فهذا سؤال يقول: نريد من فضيلتكم بيانا لتعريف السنن الربانية التي عليها مدار هلاك القرى، وأيضا نريد بيانا لثمار السنن الربانية النظرية والعملية، وجزاكم الله خيرا. كلمة السنن وردت في كتاب الله جل وعلا، والمراد بها الطريقة التي يسير الله عز وجل على وفقها هذه المجتمعات. فإذا سارت فهناك سنن، يعني طرق أو قوانين تحكم سير هذا المجتمع. فإذا سارت هذه المجتمعات على سنن الهلاك فغيرت وبدلت وعصت وكذبت نزلت بها، سواء كانت هذه المجتمعات في الأصل مجتمعات مسلمة أو كانت في الأصل غير ذلك، وسواء كانت هذه المجتمعات ذات نسب عريق أو لم تكن. فالسنة في اللغة الطريقة، والمراد بها الطريقة التي يستسير عليها المجتمعات إما إلى السلامة وإما إلى الهلاك والدمار. وهذه السنن لا تتغير، ولكن كما قلت قد تجتمع عدة أسباب وعدة سنن، ثم توجد أيضا أسباب وسنن تمنع من الهلاك، فلا بد أن توجد الأسباب وأن تزول الموانع كما أسلفت. وأما ثمارها، ثمار السير على وفقها وثمار التفقه فيها ومعرفتها، فإن المسلم إذا عرفها فأطاع الله جل وعلا واتبع أوامره واجتنب نواهيه، اجتنب السنن التي هي سبب من أسباب الهلاك والتي من عملها هلك، وفعل السنن التي هي سبب من أسباب العز والتمكين، فإنه يتحقق له بإذن الله تعالى هذا الأمر، وهو النصر والتمكين. ولذلك الآن العالم الغربي أخذ بنوع من هذه السنن، وهو البحث والعلم الدنيوي، فوصل إلى ما وصل إليه من القوة، فعنده الآن أسباب القوة. ولكنه فرط في سنن أخرى، وهي سبب من أسباب الضعف والهلاك. ولذلك المجتمعات المسلمة إذا عملت بما أمر الله عز وجل به واجتنبت ما نهى الله عنه وما بينه في هذه السنن التي هي من أسباب الهلاك، فإن من ثمارها السريعة أن الله جل وعلا ينصرهم ويعينهم ويمكن لهم. ومن حكمة الله أن المؤمنين لا يمكنون، يعني هذه سنة أيضا إلهية، أن المؤمنين لا يمكنون إلا إذا استقاموا، وأما الكفار فإنهم يمكنون ولو كانوا كفارا إذا كانت عندهم أسباب القوة المادية. أثابكم الله ونفع بعلمكم. وهذا السؤال يعني قريب مما تفضلتم ببيانه، يقول: إذا كان لكل أمة عصر انحدار وضعف وتفكك بعد عصر القوة والمنعة، فلماذا يا فضيلة الشيخ لم تضعف الأمم النصرانية إلى وقتنا هذا، بل إنها مسيطرة على أحوالنا وأمورنا كافة؟ صلى الله عليه وسلم. القول بأنها مسيطرة على أمورنا كافة ليس بجيد، فنحن نحمد الله عز وجل أنهم خلق من خلقه، فالذي يسيطر على الأمور كافة ويملكها هو ربنا جل وعلا. وأما هؤلاء فعندهم بعض أسباب القوة، ويجب أن يعطى العدو، يعني أن نعترف له بقوته، ولكن أيضا يجب أن لا يعطى أكبر من حجمه. هذه الأمم النصرانية تمر بحالات قوة وبحالات ضعف، وقد جاءت فترة من الفترات كان المسلمون منتصرين عليهم، ثم لما فرط المسلمون فيما أمرهم الله به، وخاصة في باب الاعتقاد حينما انحرف المسلمون عن التوحيد في توحيد الألوهية بالأساس وفي غيره أيضا، سلط الله عز وجل عليهم العدو، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الأمم تمر بهذه الفترات، فترات قوة وفترات ضعف. ومن أمثلة ذلك أنه إلى قبل 60 سنة لم يكن الناس يعرفون شيئا اسمه روسيا أو أمريكا. كان المسيطر على القوة في العالم هو الإنجليز والفرنسيون، ثم بعد ذلك انتهى دورهم وأصبحوا تابعين. ومن منكم تأمل ما حصل في حرب الخليج وجد أن الإنجليز والفرنسيون أصبحوا تابعين كأنهم ولايات للأمريكان، وهم الآن لا يستطيعون أن يقدموا أو يؤخروا بدون هاتين القوتين الموجودتين. والروس أيضا بدأوا إن شاء الله في السقوط، سيتلوهم الأمريكان، وستخرج قوى الله عز وجل أعلم أين تكون، ولعل هذه الأمة تكون منها. أثابكم الله. هذا السائل يقول: ذكرت أن القرى سوف يهلكها الله إذا هي أفسدت في الأرض، وذكرت أن الله سبحانه أعطى نبيه ألا يهلك أمته، فكيف نجمع بينهما؟ أقول: الله عز وجل قال: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. فكل قرية لا بد أن تهلك، وآخر القرى خرابا آخرها تكون مكة والمدينة. حينما يموت المسلمون فالأمة لن تستأصل ما دامت الطائفة المنصورة موجودة، فستبقى بعض هذه القرى، ثم بعد ذلك يسلط الأعداء على مكة، فيأتي ذو السويقتين فيهدم الكعبة. فليس هناك أي تناقض بينهما، فكون القرى تهلك ليس معناه أن الأمة لا بد أن تهلك، فالأمة سيبقى جزء منها. الأمة ليست هي من أندونيسيا إلى المغرب، الأمة هم أهل الحق في أي مكان كانوا، فقد تهلك تلك القرى في مكان ويبقى أهل الحق في مكان، ثم إذا مات أهل الحق وجاءت الريح قبضتهم هلك المكان الذي كانوا فيه وانتهى. والله عز وجل قال: أو معذبوها عذابا شديدا. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: جزاك الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة، وسؤالي أنك ذكرت أسباب هلاك القرى، فما هي أسباب نجاة القرى؟ أسباب نجاة القرى ذكر في الحديث، يعني ذكر في حديثي الماضي في ضمنه يتضح أسباب النجاة، فاجتناب هذه الأسباب والبعد عنها والتمسك وفق بالكتاب والسنة كما ذكرت في خاتمة الحديث، ثم وجود المصلحين وكثرة الاستغفار والتعبد، فهي أسباب النجاة. وقد ذكرت مجموعة منها، ذكرت وجود المصلحين وذكرت الاستغفار وذكرت الإيمان والتقوى. ثم يفهم أن اجتناب أسباب الهلاك بالإضافة إلى هذه التي هي أسباب النجاة هو بمجموعه تتم النجاة إن شاء الله تعالى. أثابكم الله. وبهذا السؤال نختم محاضرتنا هذه، ونسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجزي شيخنا الفاضل عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما قاله في موازين أعماله يوم تخف الموازين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 10,588.